المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. احنا عرفنا خلاص ايه هو الاشياء النجسة، طب كيف نطهر هذه الاشياء دي النجسة؟ اذا كانت النجاسة في الارض والمكان فهذا يكفي تطهيرها غسلة واحدة تذهب عن النجاسة فيصيب عليها فيصب عليها الماء مرة واحدة، لأمريكا الله تعالى تصب الماء على دولة عربية الذي بال في المسجد. يعني لو كان النجاسة في الأرض فتصير غسلة إيه؟ غسلة واحدة. نجاسة الأرض دولة هذه الأرض تصب عليه الماء وانتهى الأمر. لما؟ لأن الأرض نفس الشوارع بيت عليها الشمس وبيت عليها إيه؟ الريح والهواء فبيساعد إيه؟ في تطهير إيه؟ النجاسة. إذا النجاسة لو أدت على الأرض، لكن لو أدت النجاسة على شيء مثل المخدة هذا مثلا أو مثل مثلا الثوب أو ما إلى ذلك، لابد أن إيه؟ تزيل عين الإيه؟ النجاسة، تزيل عين الإيه؟ النجاسة حتى لا يبقى النجاسة. أو إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولد في الإناء فلا بد من تغسيل سبع غسلات على وجه التراب، بقول صلى الله عليه وسلم إذا ولد كان في الإناء أحدكم فليغسله سبعا ولا وجه التراب، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والخش. يعني إذا لو أن هذا النجاسة هذه النجاسة التي أصابت غير الأرض، عندما نتكلم عن الأرض لا نتكلم عن الأرض التي هنا، الأرض التي في الشوارع، لو غير الأرض إما أن تكون من نجاسة كلب أو تكون من نجاسة خنزير أو تكون من نجاسة غير الكلب والإيه؟ والخنزير. فإن كانت من نجاسة كلب فقد صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ها؟ في رواية فليرقيه ثم يسلو سبعا ولهن بالإيه؟ بالتراب، فهذا يغسل سبع مرات. المرة الأولى بالتراب والباقي بالإيه؟ في الماء. وأما إذا كانت النجاسة من الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة تذهب عين النجاسة ولا يشترط غسلها سبع مرات. يعني فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يعني مسألة تقسيم النجاسة إما من كلب أو خنزير أو غير ذلك، لا الخنزير أصل بعض أهل العلم ألحق الخنزير بالإيه؟ بالكلب، ألحق الخنزير بالإيه؟ بالكلب، والصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب، لأن الخنزير كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأسكر سبعة ولو نزل التراب، فمعنى ذلك أن الغسل سبع مرات ولو نزل التراب بالكلب إيه؟ فقط، أما الخنزير وسائر النجاسات من بول وغائط وغيره له حكم آخر وهو وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها أو الخنزير فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر ولا يكفي غسلها مرة واحدة. إن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحو ذلك أي نجاسة أخرى فإنها إيه؟ فإنها تغسلها حتى تنتهي النجاسة مرة مرتين عشرة، المهم تنتهي إيه؟ تنتهي إيه؟ النجاسة. مفهوم هذا؟ طيب. وتعصرها وتحطها. العصر معروف والحد اللي هو إيه؟ اللي هو كما قلت لكم إيه الفرق. نعم. ويكفي في تطهير قول الغلام الذي لم يأكل طعام النصح وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام، والحديث ابن مقيس بنت محصن عن الخاتم نحن قلناه. الغلام الذي الغلام الذي يعني لم يأكل الطعام هو الرضيع، الغلام الايه؟ الرضيع الذي لا ياكل ايه؟ الذي لا ياكل الطعام، الغلام الرضيع الذي لا ياكل ايه؟ الطعام، هذا كما قلت لكم المره الماضيه خفف ايه؟ خفف في تمثيل النجاسه فيه فيكفي النضح، يكفي ايه؟ النضح، يعني كما مثلت لكم يكفي يعني ايه؟ ان تنضح بترش الماء على موطن ايه؟ النجاسة هذا من الغلاف هو الذكر الذي إيه؟ الذي يرضع ولم يأكل الطعام بعد. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنها رسل بالدباب لقوله صلى الله عليه وسلم أيام إهاب دبغ فطهر فقد طهر. ودم الحيض يعني جلد الميتة مأكولة اللحم يعني لو قال مثلا خروف أو بقرة أو جاموسة مات حتى أمشي هذه مذبوحة فلكي تطهر جلده يصبغ يوضع مواد معينة للقرب من هذا يوضع على بطن ايه يعني الجلد على داخل الفروة او داخل الجلد ولو طريق معين الدباغ وبهذا يدخل يمكن استعماله يمكن ايه استعماله. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها الماء ثم تنضحه ثم تغسله كل ده الحر حيض ايه نجس وتغسله المرأة كأي شيء من النجاسات حتى تغسله. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من نجاسات بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط صحيح.